الذين استدلوا بحديث البطاقة. نعم. وكيف الرد عليهم؟ سهل الرد عليهم أن يقال هذا إما خاص بصاحب بطاقة كما قلنا في حديث ابن مسعود، أو يقال إن هذا بعض الناس يكون توزن بطاقته لكن عامة الناس الأعمال. نعم. ايش؟ هل يمكن ان نقول يا شيخ في حديث البطاقه ان الله عز وجل جعل كلمه لا اله الا الله عباره عن بطاقه فوزنت يا شيخ؟ اي نعم. فلا ظاهر الحديث خلاف ذلك. ظاهر حديث البطاقه انه لم يوزن العمل. الا على سبيل التجوز بان نقول لما وزنت البطاقه وفيها لا اله الا الله صار كانه وزن العمل. لكن هذا ينفي القول بأن الذي يوزن العمل، يعني لو أن أحدا قال الذي يوزن صحائف الأعمال لكنها تخف وتثقل بحسب ما فيها من العمل، فيعود الأمر إلى أن الذي يوزن هو العمل، لكن الأول أصح. طيب انتهى الآن البخاري.